السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم 28 من شهر ربيع الثاني لسنة 1437 هجرية، الموافق للسابع من شهر فبراير 2016 ميلادية، نواصل تفسير سورة الأعراف، وقد وفقنا الله سبحانه وتعالى وشرحنا الآيات التي تتكلم ويتكلم الله تعالى فيها في قصة نوح عليه الصلاة والسلام، ووصلنا إلى قصة عاد ورسولهم هود عليه السلام. إذن نحن في الآية 65، يقول الله تعالى في هذه الآية وما بعدها: وإلى عاد أخاهم هودا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه: إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم، واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة، فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان، فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فأنجيناه والذين معه برحمة منا، وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. هذه الآيات يقص الله تعالى فيها علينا قصة عاد. عاد هم ناس كانوا يسكنون جهة اليمن، بين اليمن وعمان، وكانوا يسكنون في الأحقاف. الأحقاف هي جبال من الرمال، والله تعالى أعطاهم بسطة، أي زادهم زيادة في الجسم والطول، في العرض والطول والقوة، أكثر من الناس الذين كانوا في زمانهم. عوض أن يشكروا الله تعالى على هذه القوة، طغوا بها وكانوا يظلمون الناس، إضافة إلى أنهم كانوا يعبدون الأصنام. فأرسل الله تعالى إليهم أخاهم في النسب هودا عليه الصلاة والسلام، فدعاهم إلى التوحيد ونهاهم عن التجبر والتكبر والتسلط والظلم، لكنهم غرتهم قوتهم وقالوا من أشد منا قوة. قال الله لهم: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، كما في سورة فصلت. على كل حال، قصص الأنبياء قد وفقنا الله سبحانه وتعالى وإياكم، وتكلمنا عن قصص الأنبياء بشيء من التفصيل، لهذا في التفسير نأخذ أشياء مختصرة، ومن أراد التفصيل فليرجع إلى دروس قصص الأنبياء، وقد طبع الكتاب والحمد لله باسم قصص الأنبياء دروس وعبر. كل قصة نتكلم فيها القصة، ثم نأتي بالعبر والدروس من تلك القصة. وإلى عاد أخاهم هودا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون، أفلا تخافون. فحذرهم من عاقبة الشرك في الدنيا وفي الآخرة، وبين لهم أن الآلهة التي يعبدونها لا تستحق العبادة لأنها لم تخلق. على الملأ دائما هم الذين يجرون الناس إلى الضلال. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة. السفاهة هي خفة العقل، خفة العقل والحمق وقلة الحلم والإدراك. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة. ها أجابهم بعبارة لطيفة وبكلام حسن، لم يفعل كما هم، لم يسبهم كما سبوه. قال ولكني رسول من رب العالمين. يعني منين جاب العلم هذا؟ من رب العالمين. أبلغكم رسالات ربي، هو مبلغ، قال أنا مبلغ وأنا لكم ناصح أمين. ناصح هو أي مريد لكم الخير، النصيحة هي إرادة الخير. أمين، أمين يعني لا يخون، لا يخون، وإنما يبلغهم بأمانة. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم. مثل قوم نوح متعجبوا. دائما الكفار يقولوا باللي يظنون أن النبي لازم يكون ما يكونش بشر مثلهم، يأكل ويشرب وينام ويتزوج ويمرض ويفرح ويحزن، هم يظنون هذا. وهذا الظن موجود حتى في بعض المسلمين من جهة أخرى، وهي أنه يظنون أن الشيخ والعالم لازم يكون في مستوى ما يغلطش ما كذا، وهذا خطأ، هو بشر. وإن كان الأنبياء عصمهم الله تعالى من الخطأ. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح، أي أنه ذكرهم بالنعم، ذكرهم بالنعم وزادكم في الخلق بسطة. البسطة هي الزيادة في طول الأجسام وقوتها، كان عندهم قوة. وذكرنا كم هناك روايات كثيرة على قوم عاد أنهم يعني كانوا أكثر من طول آدم، وهذا خطأ. بينت في قصص الأنبياء أن كانوا عندهم طول أكثر من أقوامهم الذين كانوا في زمانهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الله خلق آدم وطوله شحال؟ 60 ذراعا، وما زال الخلق ينقص. فقوم عاد ما كانوش أطول من أبينا آدم، لا، كانوا أطول من أقوامهم الذين كانوا في زمانهم. ذكرهم أن الله جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله، يعني سنذكر النعم باش يشكرها لعلكم تفلحون. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده. يعني الناس يستغربون كيف إله واحد لازم نعبدوه. هم يظنون أنهم لا يعرفون الله، لو عرفوا الله وقدروا حق قدره لعلموا أن الله الذي خلق الخلق وحده هو الذي يرزقهم وحده، وهو الذي يجب أن يعبدوه وحده، خلاص ما فيش إشكال. فيفرقون بين الخلق والعبادة. ونذر ما كان يعبد آباؤنا، التقليد، تقليد الآباء والأجداد، التقاليد والعادات، وهذه موجودة دائما. ثم لما ضجروا وتعنتوا وتمردوا طلبوا العذاب، المفروض يطلبوا الهداية. لما فعلوا ذلك أوحى الله إلى عبده هود عليه السلام وقال خلاص ربنا وغضب عليهم لأنه ما حبوش يأمنوا. فقال لهم قد وقع عليكم من ربكم رجس. الرجس هو السخط الموجب للعذاب. ثم قال أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان. يعني العبادة تاعكم ما عندهاش علم، راكم تعبدوها لك على الجهل، ما عندكمش برهان على الآلهة تاعكم. فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر. الدابر هو الآخر، أي أهلك آخرهم وأولهم، استئصال. الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. ماذا نستفيد من هذه الآيات؟ فوائد الآتية: أولا، دعوة الأنبياء واحدة، وهي الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له. قال تعالى في آية أخرى سورة النحل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا طاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. الآية 36 من سورة النحل. إذن دعوة الأنبياء دائما يدعون إلى التوحيد، ما كانش نبي يدعو إلى عبادة نفسه أو عبادة الملائكة أو عبادة المخلوقات، ما كانش أبدا. نستفيد كذلك هنا أنه أي دعوة لا تقوم على التوحيد فهي دعوة فاشلة. فإذا رأيتم جماعة أو داعية لا يدعو إلى التوحيد خوفا من أن ينفر الناس عنه فدعوته باطلة. أهل السنة والجماعة دائما يدعون إلى التوحيد، سواء كانوا في الهند أو المغرب أو نيكاراغوا أو الشرق أو الغرب، تجدهم دائما يركزون على التوحيد وينهون عن الشرك. ولكن هناك مع الأسف جماعات تدعي أنها جماعة إسلامية لا تدعو إلى التوحيد، بل تحارب من يدعو إلى التوحيد، وهذا خطأ كبير. ما خرج علينا بعض الحركيين ويقولون نحن نحارب شرك القصور، لا نحارب شرك القبور. شرك القصور شنو هو؟ مناوشة الحكام، الحاكم شحال يأكل شحال يلبس من صباط، يتبعوا الأخبار تاعو ويتبعوا واش دار، هذا هو الدعوة تاعه. فإذا رأوا إنسان يدعو إلى ترك شرك القبور والأشجار والأحجار يستهزئون به ويحذرون الناس منه. ثم أولئك الحركيون لا تنبت ولا تثمر دعوتهم إلا الفتن والقلاقل والبلبالة والحروب الأهلية. أما دعوة التوحيد فهي دعوة الحق تدعو إلى ترك عبادة غير الله، في خاصة في الغلو في الصالحين. الغلو في الصالحين 99% تاع الشرك تاع بني آدم يقع بسبب ماذا؟ الغلو في الصالحين. الناس يقولوا يعتقدوا بلي الصالحين أصحاب القبور عندهم جاه عند ربي، عندهم سر عند ربي، عندهم برهان عند ربي، فيجعلون لهم الزبدة والوعدة والهردة. فإذا رأوا إنسانا يحذر من ذلك قالوا هذا يعرف يهضر على هذه الأمور. أما هم ما شاء الله فهم يتتبعون الأخبار في الجرائد، بل بعضهم يشتري الأخبار، حتى صار بعضهم يبيع الأخبار، يبيعها، يبيع الأخبار، يخدم بالأخبار، يبيعها الجرائد، يبيعها لهؤلاء حتى ينشروها في الناس. هذا لا يعلم، هذا لا يعلم، ولا بل لابد من تعليم الناس التوحيد والعبادة والارتباط بالله سبحانه وتعالى، وتعليم الناس السنة، تحذير من البدعة. هكذا ينصلح المجتمع. فمن أولئك الصالحين يخرج الحاكم الذي يحكم الناس بما يعتقدون وبما يعتقد. أما إنسان يخرج في مجتمع، المجتمع ما هوش مقتنع بدعوتك، فتحدث الاصطدامات التي رأيتموها وسمعتموها في كثير من البلدان في هذا العصر، خاصة بعد ما أقصي كثير، لا أقصي، لا أقول كما يقول أصحاب التكفير والهجرة والخوارج إن الشريعة الإسلامية أقصيت، أقصيت من بلاد المسلمين. شو معنى أقصيت؟ أبعدت، ما كانش منها. أقصيت الشريعة الإسلامية من دول المسلمين، لم تقصى كلها. نعم أقصي كثير منها، صار كثير المسلمين يحكمون بأحكام تخالف الدين، لكن ما زال موجود الحمد لله أحكام أخرى. التي أقصيت الشريعة فيها مثل إسبانيا. إسبانيا كانت الأندلس فأزيل الإسلام، أزيل وصار. هذا مثال. أما بلدان المسلمين ما زال الصلاة قائمة والأذان والصيام ظاهر، والحج والاعتناء بالحج والاعتناء بالمساجد. المواريث يحكم فيها بماذا؟ الشريعة الإسلامية. الأحوال الشخصية، الزواج، الطلاق، وإن كان بعض العلمانيين محبين حتى هذه نحيوها، ولكن ما يقدروش ينحيوها، لأنه هادو إما يموتوا وينقهروا، أو إذا ما قدروش يعيشوا يعيشوا منافقين، أو إذا ما قدروش يروحوا لخوتهم في روما يعيشوا معهم، يتزوجوا برجال ويتزوجوا يقعد مع امرأة إذا بدون زواج عايش معها في بيت وخلاص. المهم صحيح أنه كثير من الأحكام صار كثير من المسلمين لا يحكمون بما أنزل الله فيها، لكن ما زال أحكام يحكمون. فنحن ماذا نفعل؟ نحن نصلح المسلم ونعيد إليه القناعة. يعني المرأة الآن اسمها عائشة، زينب، فاطمة، خديجة، كي تشوفها ما تفرقش بينها وبين جاكلين، ما تفرقش في اللباس، بل قد تكون أفضح. فهذه كيف ترجع؟ هذه ترجع بأن ندعوها حكمة، وعندها لأنه عندها من ورائها من يسندها، يعني كان من ورائها من يدافع عنها ويحميها. نحن ندعوها بالحكمة، وهناك من يقول لا نسكت، خلينا خلاص نسكت، غلبونا تأخر الزمان، كما بعض الناس يقول تأخر الزمان على غالب غلبونا. وكان الذي يريد أن يغير بأي طريقة، بالتفجير، بالتنفير، والأمة الوسط هم الذين يغيرون بالعلم ونشر الإيمان من مسائل الإيمان. فإذا دعوة التوحيد دائما هي دعوة الأنبياء. ولا يعني هذا عدم العناية بالدعوة إلى العلاج ومداواة الأمراض المتفشية في ذلك المجتمع. شوف هود عليه السلام دعا قومه إلى التوحيد، لكن لم يدعوا إلى التوحيد فقط، دعوا إلى التوحيد ونهاهم عن الشرك، ونهاهم عن ماذا؟ عن ماذا نهاهم؟ عن الظلم والتسلط والتبذير. أتبنون بكل ريع آية تعبثون. نسيتوا ولا لا؟ تكلمنا على قصص الأنبياء وتكلمنا على قصة هود، ماذا بينا قبل ما تجوا للدرس؟ مدام رانا الآن إن شاء الله في قصص الأنبياء هنا، لأنه راح تجينا قصة صالح وقصة لوط وقصة شعيب وقصة موسى. قبل ما تجي عاود اسمع دروس تعليه درسناها في أو دروس غيري من المشايخ الطيبين، اسمع القصة قبل ما تجي، باش كي نكون نتكلم يكون عندك خلفية قاعدة تفهمها. فهود عليه السلام دعا قومه إلى التوحيد وحذرهم من الشرك، وكذلك دعاهم إلى ماذا؟ إلى ترك الظلم. كانوا يظلموا وكانوا يبنون ما لا يسكنون، يسرفون ويبذرون، فنهاهم عن ذلك. إذن هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية لما دعاهم إلى التوحيد وخوفهم من العذاب، قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. فإذا الثانية اتهام الأنبياء وأتباعهم المصلحين بما هم براء منه ليصد الكبراء الناس عن اتباع الحق، هذه دائما موجودة. إذن ماذا نستفيد هنا؟ فعلى المؤمنين الصبر، على المؤمنين والمصلحين الصبر. ماشي كي الناس يتكلموا فيك تترك، صبر وتترك الثبات. قال تعالى فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. فالإنسان يصبر، قال مثلا انت يا كنت لاباس بيك وكنت خدام وكان عندك الراتب بتاعك وخليت العمل، علاش خليت هذا العمل يا اخي؟ هذا عمل ما يجوش، انا ما كنتش نعرف. سقسيت العلماء قالوا لي حرام، راك تكسب في الحرام. حرام تايا مازالكم في الحلال والحرام، الناس راهي تطلع في الصواريخ وتخدم في الصواريخ وانت مازالك في الحلال والحرام. كيف نجاوبوا هذا؟ كي دائما نقول لكم كيف نجاوبوهم هذا؟ قولوا اولا انت خدمت صاروخ، ثاني ما راكش تصلي، ولا تصلي برك وخلاص، من بعد كي تخرج من المسجد دير واش تحب. خدمت صاروخ انت؟ يقول لك ما خدمتش. كيف انت تعيب شيئا وانت فيك؟ ثانيا، هل الصلاة تمنع من صنع الصاروخ؟ يعني كي تصلي الصاروخ ما يخدم، ما يديك تولي مشلولة، ما تخدمش الصاروخ، ولا كي تخدم الصاروخ يطيح، يطلع في السماء شوية زوج مترات ويطيح، خاطر تصلي أنت، بصح اللي ما يصليش كي يخدم الصاروخ يطلع مليح، هكذا؟ ثالثا، إن الله لم يخلقنا لخدمة الصاروخ وخدمة الكمبيوتر، خلقنا لعبادته. والعبادة دي بالعكس ما تمنعنيش من خدمة ما ينفع الناس، صاروخ ولا سيالة قلم ولا شيء. إذن كي يتهموك الناس بالتخلف ويتهموك الناس بالتحجر والتشدد وانت لست كذلك، ماذا عليك أن تفعل؟ اصبر. هنا واش قالوا له؟ قال الملأ الذين كفروا من قومه إننا نراك في سفاهة. حابس، سفاه يعني حابس كما بالدارجة، حابس ما تفهمش، أحمق، وإنا لنظنك من الكاذبين. شوف هضروا في العقل تاعو وهضروا في الأخلاق تاعو. هو ماذا فعل؟ برأ نفسه، قال يا قومي ليس بي سفاهة. يعني واحد يقول لك أنت متخلف، قل له لا أنا مش متخلف. أنت مزير، قل له لا مش مزير. أنت متشدد، لست متشدد. بلما تسب لما ما. ثم ولكني رسول من رب العالمين، لكني أنا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، أنا من أتباع أهل السنة والجماعة، أنا من أتباع الشيخ فلان المعروف عند الأمة بالوسطية. لازم تبين هذا، تبين لما يقولك أنت منينك تهدر تجيب العلوم هذه؟ كان أنا نجيبها من الشيخ فلان، والشيخ فلان معروف أنه يتبع سلف صالح. لو كنت شكون لك تبع انت؟ قلنا نتبع الامام مالك. كما مره حكيت لكم قصه عده مرات، كنت في محل كبير فكان داير موسيقى عاليه، فقلت له يا اخي حبس علينا هذا الموسيقى. وكان هذيك الايامات واحد الدكتور، دكتور أدي الدنيا، دار درس في التلفزيون، قالهم باللي عادي، قالوا موسيقى حلال، قالوا ما هنا نسمع موسيقى في داري انا، يعني انت هو الراسل. خلاص اثر في الناس سبحان الله. هذيك الايامات ابتليت بها، لا فقلت له لو سمحت. قال لي علاه اثر في الناس؟ حرام حرام. قلت له ايه حرام. قال انت واش تعرف انت؟ هو الدكتور الفلاني قال حلال، تعرف خير منه؟ ما قلت له نعرف خير منه. قلت له تعرف خير منه؟ قلت انت شكون؟ قلت له لا انا ما نعرفش خير منه. قلت بصح كاين واحد يعرف خير منه. قال ايش قالت؟ قال لا لا قالت. قلت له الامام مالك. سبحان الله، كاني وضعت حجره في فمه، كلمه ما زادهاش. واش قلت له؟ قلت له الامام مالك يعرف خير منه. والله يعني اول مره نشوف حاجه كيما ربي ينصرني، يعني كلمة اف ما زادهاش، سكت. شكون قلت له انا ولا الشيخ فلان؟ يقول لك شكون الشيخ فلان؟ ما نعرفوش. بصح الامام مالك رئيس تاع امريكا يسمع بالامام مالك، رئيس تاع الصين يسمع بالامام مالك. هذا هو المنهج، دائما رد العلم تاعك لمن؟ للعلماء، للناس يستعرفوا بهم، ومن بعد قول معليش الشيخ فلاني هو علمنا. بصح دائما اربط نفسك به السلف الصالح، هذا تريح. وعلى علمه، ماشي تقول هنقول له الامام مالك باش يسكت، لا على علم. هذا هو. فهنا واش قال لهم؟ قال يا قومي ليس بي سفاهة. نحى التهمة عن نفسه، زاد من بعد بين منين المصدر، منين ويجيب العلم، ولكني رسول من رب العالمين. انت واش تقول؟ تقول انا نتبع الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول كاع نتبعوا الرسول. قلوا نعم، لكن على فهم الإمام مالك، على فهم الإمام أحمد، على فهم الإمام سفيان الثوري، على فهم الشيخ عبد الحميد بن باديس، هكذا الناس يعرفوا باللي انت ماكش تتخلط، راك تجيب من مصادر موثوقة. نعم. إذن الفائدة الثالثة، نفي المسلم الاتهامات الباطلة عن نفسه، وبيانه لهم مصدر علمه ودعوته. بين المصدر تاعك منينك تجيب، تهضرش برك. الناس كيما يعرفوش، قالت اسمحوني يا جماعه كنت في عرس، بداو يخلطوا على بالكم في العرس، ممكن تعرف 10-20 من الاقرباء وما تعرفش الاخرين، فجات مساله في الدين بداو يخلطوا، فانت تتدخل، تحكي تدخل، عرف بنفسك، اسمحوا لي يا جماعه اخوكم فلان انا قريت عند الشيخ فلان اللي هو قرا عند الشيخ بن باديس، وهذا الشيخ بن باديس قرا عند يتبع سلف صالح. يقول لهم ما شاء الله هذا، ومن بعد تبدا تتكلم. اما تدخل كما تحدث في المقابر، في الجنائز، لأن الجنازة كاع الناس يدخلوا رواحهم، شتهم ولا لا؟ في الجنازة، الجنازة يدخلوا فوضى. ما تدخلش روحك يا أخي بالعقل، فوضى. يحبوا الأجر، والأجر شيء هكذا. فلما إذا حبيت توعظ الناس، أوعظ الناس وبين أنت منينك تجيب إذا كنت مش معروف، أما إذا كنت معروف خلاص تتكلم. نعم. إذن الإنسان ينفي الاتهامات الباطلة عن نفسه، ويبين مصدر علمه، ويبين نعم أصل مصدر علمه ودعوته. هنا قال لهم، قال يا قومي ليس بي سفاهة، هنا نفي ماذا؟ اتهامات، ولكني رسول من رب العالمين. هنا بيان واش مصدر، نيرك تجيب العلم هذا. أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. هنا يبين لهم باللي يحب لهم الخير، يا جماعة أنا نحب لكم الخير. كما مرة أحد الدعاة دار درس وشوية الناس تقلقوا، لأنه في ذاك الدرس ما كانش حاكين، فلما راجع نفسه في الدرس القادم جاءوا الناس باش يعني ممكن يتكلموا معه بكلام خشن، فلما قام قال يا جماعة أنا وليدكم، أنا وليد البلاد هذه، مانيش براني، وأنا نحب لكم الخير، ممكن العبارة تاعي ما كانش كما ينبغي، أنا أردت أن أقول كذا وكذا. إذن تبين باللي أنت تريد ماذا؟ الخير للمدعو، أنا نحب لك الخير. نعم. ثم قال أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم، هذه ذكر لها في فوائد قصة نوح. قال واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. هنا التذكير بالنعمة، التذكير بالنعمة، هذه من أساليب الدعوة. كي تكون تتكلم مع القوم تاعك قال يا جماعة ما تقولهم شو هذا التبذير هذا، يا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، يقول لكم أنت شيطان، يسبوك ممكن يزبوك. فأنت وش تقول قبل ما تقولهم هذه الآية وهي حق، قبل ما تقولهم الآية هذه وش تدير؟ تذكرهم بالنعم، قول يا جماعة راني نشوف رانا في نعمة كبيرة، رانا نأكل الطعام الله يبارك، كاين الناس ما صابوش، كاين الناس راهم يموتوا بالبرد، راهم يغرقوا في البحر، راهم يهربوا إلى الدول الأخرى كما الآن في سوريا، قريبا الآن في هذه الأيام ناس هربوا من حلب، راهم على حدود تركيا، قريب يوصلوا شحال 70,000 أو 100,000 هربوا، الله غالب يا أخوي، يقول لك البرد والحفا ولا يموت تحت القصف الذي يأتي من هنا وهناك. فإنسان يذكر الناس بالنعمة. فهود عليه السلام ذكرهم بماذا؟ بالنعمة. علاش يذكرهم؟ لكي يشكروا الله. إذن الفائدة الرابعة تذكير الناس بنعم الله ليشكروه ويطيعوه، وذلك يؤدي إلى الفلاح والنعيم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح. احنا جعل الله تعالى خلفاء من بعد الاستعمار استدمار، وبالك تتمنى عودة الاستعمار. كاين بعض الناس السفهاء يقول لك لو كان غير قاعدة فرنسا، لو كان تولي فرنسا كيف تولي فرنسا تولي؟ أنت تتمنى أن يحكمك الكفار الأصليون، يحكمك كافر ما يعطيكش الحقوق تاعك. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هم الناس عايشين في فرنسا. واحد قال لي نقولوا فرنسا ولا فرنسا؟ سئل الشيخ البشير إبراهيمي رحمه الله، قيل له يا شيخ نفتح ف فرنسا أو نكسرها؟ قال أكسرها، لا أكسرها كسرها الله، أكسرها كسرها الله. كاين ناس عايشين في فرنسا وعندهم الجنسية الفرنسية بما أنهم مسلمون. قبل هذا القانون اللي محبين يديروه تاع باش يحل الجنسية الفرنسية اللي ماهوش أصلي، ما يعاملوهش معاملة الفرنسي أصلي في العمل. حتى ولو شي يديروا كي تطلب عمل، كي إنسان يطلب عمل ولو ما يديروش الأسماء، أصبحوا يكتبون ماذا؟ أرقام. خطر هما كي يشوفوا الاسم ما يقبلوش، مثلا عبد النور بن بعيبش، هذا بعين جزائري ينطق ما يقبلوش. كي يشوفوا جوزيف ألكسندر يقبلوه. فولو يديروش. فشاهد من كلامي أنه الناس عايشين في بلادهم وعندهم جنسية تاعهم ويعاملوهم ماذا؟ فما بالك لو عشت بغير جنسيتهم أو جاء واستعمرك ودخل بلادك للاستدمار. فإذا الإنسان يذكر الناس بنعم الله علاه باش يشكروه، لأن قال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين، وقال تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. نعم. الفائدة الخامسة وش قالوا؟ قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. شوف الكفار أطغال في عوض يدعوا بالهداية دعوا بماذا؟ بالعذاب. إذن الفائدة الخامسة طغيان الكفار وتمردهم بعدم إيمانهم وطلب تعجيل العذاب. وكان الواجب عليهم أن يطلبوا الهداية من الله وإبعاد العذاب عنهم، هذا هو المفروض. ولهذا أنكر الله تعالى على كفار قريش لما قالوا وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وش قالهم ربي؟ وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يعني من الحمق أن الإنسان يدعو بالعذاب. وقال تعالى وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. وش معنى قطنا؟ قطنا أي نصيبنا من العذاب. كان المفروض يدعو بالهداية. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الدعاء عن النفس أو الغير بالشر. فعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت في قصة وفاة زوجها أبي سلمة رضي الله عنه، قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. رواه مسلم. ادعي بالخير ما تدعيش بالشر. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم لا توافق من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم رواه مسلم. وهذا رو يقع حتى عند المخاصمة كي يتخاصموا زوج خاصة النساء. وش تقول؟ الله يجعل لي كدا وكدا وكدا إلى راني كاذبة. لا تقولي كدا. وش لازم تدعي؟ ادعي بالخير. فإنسان يدعو بالخير دائما. وكاين الناس رم يدعيوا بالشر على أنفسهم. مثلا إنسان عنده سيارة مشات لهم بعد وقفت زاد سقمها شو مشى شوية وقفت يغضب يقول لا يحرقها. لا تقول يحرقها. قول وش تقول؟ اللهم أصلحها، اللهم بارك لي فيها وارزقني خيرا منها. ولا لا، هذا هو، ادعو بالخير ما تدعيش بالشر. وليدك يقلقك ما تدعيش عليه. وكذلك البلاد، كان بزاف من الناس كانوا يدعيوا على الجزائر، كانوا يدعيوا الله يعطي لها قرة، الله يعطيها زنزلة، الله يعطيها الدم الركايب. وقعت كل هذه الأدعية، نسأل الله العافية. غلط، ادعي بالخير، ادعي بالخير. قال ما عطاولو السكنة راهو حقروه، ادعي بالخير يا أخي. في عود قول الله يعطي، قول اللهم أصلح بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم ارفع الظلم عنا. هذا هو. لا لا، ما يريحش إلا إذا دعا بالشر. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب. فإذا السادسة حسن جواب هود عليه السلام لقومه، لأن الأنبياء طاهرون في ظاهرهم وباطنهم وفي ألسنتهم وأقوالهم وأعمالهم. هذه سبحان الله، شوف هني نقتديوا بهم. جواب أجابهم بكلام لطيف. ولهذا يروى أن عيسى عليه السلام كان يمشي مع الحواريين فمر بهم كلب، فخاف الكلب، كلب يشوف جماعة خاف، فأوقف عيسى عليه السلام أصحابه وقال أيها الكلب مر بسلام. فقالوا له يا نبي الله ويا روح الله، أي يا أيتها الروح الشريفة التي خلقها الله. روح الله ماشي متاع عيسى فيه شوية من روح تاع ربي، لا، لأن الله تعالى ماذا قال في آدم؟ فإذا نفخت فيه، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. روحي يعني من الروح التي خلقتها، ماشي شوية تاع روح تاع ربي راهي فينا، لا. المهم هذا إضافة ماذا؟ إضافة تشريف. شوف اللغة العربية، دراسة اللغة العربية، إضافة تشريف. فقال قالوا يا نبي الله كيف تكلم هذا؟ هذا كلب تكلمه بهذه الطريقة؟ قال إن لساني عودته أن يتكلم بالكلام الحسن، فلا أستطيع أن أتكلم إلا بالكلام الحسن. إحنا نغلطوا حال مرة، خاصة إنسان يتربى في محيط ولا في بيئة ولا في مؤسسة يطيحوا بزاف. كاين بعض المؤسسات كل ما تطيح كلام كل ما تكون راجل تخوف، لا، وكي يشوفك ما تطيحش الكلام يقول المسكين هذا وشنو طيب. لا، الإنسان اللي لسانه نظيف هو المليح، والإنسان اللي لسان تاعه مش نظيف ما يحبوش ربي. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله يبغض الفاحش البذيء. الفاحش هو اللي يتكلم عن العورات بالأسماء الصريحة، البذيء هو اللي يتكلم عن النجاسات بالأسماء الصريحة، ربي يكرم. إذن قال لهم عيسى عليه السلام إن لساني عودته أن لا يتكلم إلا بالكلام الطيب، فلا أستطيع أن أتكلم إلا بالكلام الطيب. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. هنا الفائدة السابعة، الحذر من ترك الحق بتقليد الآباء والأجداد. وبتقليد أخطاء بعض المشايخ والمتبوعين. يعني الشيخ إنسان يتبع أحد العلماء فيبين له أن الشيخ في المسألة الفلانية قد أخطأ، والوالو أنا الشيخ تاعي معاه ظالما كان أمره، هذا غلط. فإذن إذا بين لك الخطأ، بين لك الخطأ من طرف علماء ثقات، ماشي بينه من سبب الحسد ولا، يعني بالبرهان باللي الشيخ أخطأ في المسألة الفلانية، خلاص تبعوش. ويبقى الاحترام تاع الشيخ دائما لأنه هو من أهل الخير، هذه قاعدة مهمة. إذا أخطأ العالم المعروف بعلمه وتقواه وثقته هل نرفضه كلية؟ ها؟ هذا عمل تاع أصحاب الهجرة والتبديع، أو التبديع والهجرة. كان بعض الإخوة قالوا لي مسجد تقول الجرح والتجريح، قال قول كلمة مليحة وتفهم الناس، كما عندنا جماعة التكفير والهجرة، هذوك اللي يكفروا أدير وتور، يعني يكفروا الناس المسلمين ويهجروهم. كان عندنا فرقة ما وصلوش التكفير وبعضهم نسأل الله العافية وبدأ يدخل في الهجرة والتبديع وأصبح من أهل التكفير والهجرة. أهل التبديع والهجرة هادو وش يديروا؟ كي يغلط إنسان يرموه كلية، ما تسمعلوش قاع. ولهذا هناك نقاط كتبتها كيف نواجه أصحاب التبديع والهجرة. كي يجيك يقولك الشيخ فلان ما تسمعلوش، كاين تقريبا 7 أسئلة إن شاء الله سأتي بها، 7 أسئلة تواجه بها الإنسان. في الغالب السؤال الأول والثاني يحبس، يقول لك مثلا الشيخ فلان نحذرك منه ما تسمعش فيه. يقول له أولا من أنت؟ من حذر؟ يقول الشيخ فلان حذر. طيب الشيخ فلان ما شاء الله ثقة وعالم. سؤال ثاني ما هو؟ ها؟ لماذا؟ يقول ما على باليش، وما ما على بالي. هي غلط، لازم تكون على بالك، لأن هذا الشيخ ثقة وهذا الشيخ ثقة. لماذا؟ يقول لك لأنه كذا. طيب لابد أن يبين السبب وأن يكون السبب مقبولا. أما إذا كان سبب غير مقبول ما لا يؤخذ. مثال، أحد العلماء قيل له ماذا تقول في فلان؟ قال ليس بثقة، لا أروي عنه. قيل له لما؟ قال جئت إلى بيته لأروي عنه، فقبل أن أطرق الباب سمعت صوت طنبور في بيته فرجعت ولم أروي عنه. ذكر السبب هنا ولا لا؟ ذكر السبب. هل هو مقبول؟ لا. شفت كيف؟ بالك ما وش تما، بالك وليده هو يطنبر أو يطنبر. شفتوا هو يطبطب، هو يطبل. الآن جيت إلى دار شيخ، قبل ما تدق الجرس ولا تدق سمعت موسيقى في التلفزيون، الجرائم. ممكن الشيخ كان يشوف في الأخبار، ادت عينه خلاصت الأخبار وبدأت حفلة موسيقية، هو موش يسمع سألنا. شوف، فلا بد أن يكون السبب، أن يذكر السبب وأن يكون مقبولا. قيل لأحد العلماء لماذا لا تروي على فلان عن فلان؟ قال لأني رأيته يركب برذونا. البرذون شو البرذون؟ برذون هذا بغل موجود بكثرة عند العجم، وهذا هذا النوع من البغال يتبختر كثيرا في المشية تاعه. قال رأيته راكبا برذونا فيختال، فقيل له لا، قيل البرذون أصل الخلقة تاعه هكذا، بصح اللي يركبه ماهوش يختال، هو الآخر يطلع فيه ويهبط فيه. شفت كيف؟ فلا بد أن يكون السبب ماذا؟ أن يذكر السبب وأن يكون مقبولا. أما اختلف مع الشيخ رد على الشيخ ماشي مشكل رد عليه، لكن هل السبب هذا يخرجه من دائرة الثقة، يخرجه من العلم؟ لا. إذن طيب، الحذر من ترك الحق بتقليد الآباء والأجداد أو بتقليد والإصرار على أخطاء المشايخ والمتبوعين. قال تعالى: قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال: قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان. إذن الفائدة الثامنة: الكفر والباطل لا يقوم على العلم، وإنما يقوم على الأوهام والخيال والظنون. ما عندهمش علم يهضروا برك. يعني واحد كيكون مثلا يقول لك فلان دكتور عنده أدلة باللي ما كانش الإسلام وما كانش ربي وما كانش والو، كل هذا راه يهضر برك بالراس. يقعد معاه عالم خمسة دقائق يسكته. الفائدة التاسعة: استعمال أسلوب الترهيب من عقاب الله. قال: قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، يعني من أساليب الدعوة كلم الناس وخوفهم من عقاب الله. مثلا مع شباب شفتهم يتصرفون تصرفات غير لائقة، حذرهم قول يا جماعة بعدوا عن الفواحش والمنكرات، راهي تؤدي إلى سخط الله وتؤدي إلى الأمراض، كما هذا المرض هذا اللي بان جديد واسمه فيروس واش زيكا. زعما هم يقولوا باللي باعوا، هم كاع يكذبوا، ماش باعوا الزينة، هم يحبوش يفضحوا رواحهم. بعضهم صرح قال بسبب خاصة الحوامل، يعني حامل وتزني، وبعد يقول زعما باعوا، ودائما يردوها لإفريقيا. هما ملاح هما، يعني دائما كل حاجة جاية من إفريقيا، هما شعرهم أصفر هما ملاح، سبحان الله العظيم. فإنسان يخوف الناس من عذاب الله. قال تعالى: فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. الفائدة العاشرة: قدرة الله الباهرة، حيث نجى هودا عليه السلام والمؤمنين معه برحمة منه. الريح هذيك اللي كانت تجي، يقال أنه ريح قوية كي تجي عند الكفار ترفدهم إلى السماء وتخبطهم على الأرض، وكي تمر على هود ومن المؤمنين كيف تمر؟ الله أكبر، ريح طيبة، هذه قدرة عجيبة من الله. إذن قدرة الله الباهرة، حيث نجى الله هودا عليه السلام والمؤمنين معه برحمة منه وأهلك المكذبين واستأصلهم. نسأل الله تعالى العافية من كل عذاب في الدنيا والآخرة. وبهذا نكون قد أخذنا بعض الفوائد، ما حبيش نطول أكثر لأنه عندنا قصص الأنبياء اللي حب يرجع إلى هذه الدروس. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. هذا الوقت ربع دقائق، أعطينا الدرس، كشف الدرس، نبدأ أسئلة قديمة شوية. قال أحد الإخوة يسقساني هذاك النهار زوج مرات ويسقسي فيه، يقول: سمعت أن من سعادة ابن آدم أو المؤمن إذا مات ماتت ذنوبه. أولا اكتبها ماتت بتاء مربوطة، اكتبها بتاء مفتوحة يا أخي اللي كتبتها. هل هذا حديث؟ هذا لا أعرفه أنه حديث، وإنما قول. يقول العلماء يعني من سعادة الإنسان إذا مات الذنوب بتاعه تموت معه، بمعنى أنه ما تخدمش عليه الذنوب بتاعه، يعني ما يديرش حاجة اللي الناس يبقوا يتبعوا في هذاك الذنب فيكتب عليهم الوزر وعليه كذلك الوزر. هذا المعنى. نعم، هذا في الدرس بتاع اليوم. يقول: هل الكبر شر من الشرك؟ لا، الكبر ليس الشر من الشرك، الشرك ما كانش أكبر منه. هل صحيح أن موسى عليه السلام رآه قومه عاريا عند الاستحمام. حديث صحيح هذا في صحيح البخاري أن بني إسرائيل كانوا إذا اغتسلوا يغتسلون مع بعضهم، ينظر بعضهم إلى بعض، هذا كان ممكن جائز لشريعتهم. وأما موسى عليه السلام فكان يغتسل وحده، كان يغتسل وحده لا يغتسل معهم. خرجوا دعايات عليه، شوف بني إسرائيل الأنبياء ولم ينجوا منهم، فقالوا إن موسى لا يغتسل وحده إلا لأنه آدر. آدر يعني عنده إحدى الخصيتين منتفختين، يعني عيب من العيوب. شوف سبحان الله رأى. فأراد الله تعالى أن يبرئ عبده ورسوله، ففي مرة كان يغتسل وحده ووضع ثوبه على حجر، بينما هو يغتسل وحده ما يشوف، هرب الحجر، ربي خلق الروح في الحجر، هرب الحجر بثوبه. فموسى عليه السلام لشدة الغضب أخذ عصاه وأخذ يتبع الحجر ويقول له ثوبي حجر، ثوبي حجر. فمر على ملأ بني إسرائيل فرأوه مسرعا ما به شيء، فقالوا إن موسى ما به مرض. ثم بعد أن تجاوزهم توقف الحجر، فأخذ موسى عليه السلام الثوب وغطى نفسه وأخذ يضرب الحجر بعصاه. هذا الحديث صحيح، هذه برأ الله تعالى موسى عليه السلام من هذا الاتهام. هل هذا القول صحيح؟ حبك للشيء يعمي ويصم. نعم، هذه ما هذا مثل، يعني واحد لي حب حاجة بزاف حبا غير طبيعي يولي ما يشوفش العيوب، كما بعض الناس يعني يحب امرأة الناس يشوفوها عادية، يقول لهم ما كاش كما هي، ها كما قالهم هذا كنا خذوا عينية وشوفوا بها، ها خذوا عينية وشوفوا بها، هذه يقولها بعض الشعراء. قالوا له كيف المرأة هذه عجباتك؟ قالوا خذوا عينية وشوفوا بها، شوفوها بالمليحة. فالإنسان يكون معتدلا، هذا قاله شعراء قدامى، يعني خذوا عيني وانظروا بهما، قالها شعراء قدامى. فالإنسان لازم يكون متوسطا، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أحبب حبيبك هونا ما فعسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما فعسى أن يكون حبيبك يوما ما. كي تحب إنسان ما تحبوش إلى الجنون، لأنه يعني ممكن في يوم من الأيام خلي مسافة، إذا بغضته لا تصاب بأمراض نفسية. كاين بعض الناس ما عندهمش توسط لا في الحب ولا في البغض، وإذا بغض إنسان يتمنى له ماذا؟ الهلاك. ولهذا قال عمر رضي الله تعالى عنه أحبب حبيبك هونا ما، هذا أثر عليه، ولا تحب الشخص حب الصبي الكلف لأبيه. صبي الله غالب مسكين عمه يعرف غير بابه، ولهذا إذا غاب بابه يبدأ يبكي، فما أنت تكون صبي. وإياك أن تبغض الشخص حتى تتمنى له التلف، حتى تتمنى له التلف. هذا مع المؤمنين، بين المؤمنين. أما الكفار فنبغضهم بغضا تاما، لكن من غير أن نظلمهم. نعم أوكي. ما حكم من نسي فأدخل مصحفا أو كتابا للأحاديث إلى بيت الخلاء؟ ما دام نسي، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، يخرج مباشرة ويخلي المصحف والكتاب في، لكن إذا كان ما يقدرش خلاص لم يتذكر إلا عند قضاء الحاجة، فإن شاء الله ربي يعفو عنه. هل التصاوير التي في الألعاب ألعاب الأطفال جائزة؟ نعم، التصاوير والدومة للألعاب للأطفال للبنات جائزة، وقد كانت عائشة رضي الله تعالى عنها مع أنها كانت زوجة للنبي عليه الصلاة والسلام كانت صغيرة وتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام هي صغيرة. وبعض الناس رام يقولوا كيفاه الرسول صلى الله عليه وسلم هو كبير يتزوج بنت صغيرة؟ يعني جاوبت عنهم قلت لهم اشكات لكم عائشة؟ اشكات لكم باباها؟ اشكات لكم؟ هذا واحد. ثانيا الأعداء تاع الرسول عليه الصلاة والسلام في وقته كانوا يتحينون أي فرصة لكي يطعنوا فيه. هل طعنوا فيه في هذه النقطة؟ أبدا، واحد ما هدر فيه في هذه النقطة يعني. ثالثا النبي عليه الصلاة والسلام عاشت معه وعائشة قصة حب شرعي طبيعي إلى آخر حياته، حتى إنه مات ورأسه في حجرها. إذن شبيك. ثالثا هذا الإنسان كيفاه كبير يتزوج وحدة صغيرة؟ هذه تاع النصارى تاع الباباسين. الباباس كل ما يكون إنسان بارد جنسيا وما يحبش ينسى، هذا هو المليح. إحنا عندنا لا لا، الرسول صلى الله عليه وسلم راجل في حل، كل ما تكون في حل في الحالة تكون راجل. أما عند الباباسين شغل كيف هذا يا كيما واحد باباه تزوج كبير قال له ما تحشمش على راحك. أو فيه حشمش على راحك، وش هو يدير الحالة؟ وواحد كبر شوية زعما 18 سنة في عمره شاف الأم تاعو حامل قال ما تحشموش على روحكم دركا، جاهل جاهل. وخاصة أيها الإخوة الإنسان، هذه قاعدة مهمة، المرأة تتعب هذا شيء طبيعي خلق الله تعالى المرأة عليها. المرأة تتعب أكثر من الراجل لأنها تولد وتحيض ومش قوية كما الراجل، فتروح لها الرغبة قبل الراجل، والراجل حتى يبقى كبير تبقى فيه الرغبة عادي. كما واحد سقساني قال لي شيخ عندي بابا أو يديرنا في المشاكل، وش المشاكل؟ قال لي راوي الناس هم يشتكيوا منه في الزنقة، البنات هم يشتكوا منه. هو شحال في عمره؟ قال لي 65 سنة. قلت له الأم تاعك شحال؟ قال لي 60. قلت له زوجه؟ قال لي ها شنو؟ عم بالي قلت له نقول له خنقوه ولا ارميوه من الباطيمة ولا ها زوجوه. قال لي كيفين زوجوه؟ 65 سنة 80 سنة وتزوجوه ايه. وكاين بعض الناس يبدا يدير في المشاكل في الدار وما على بالهمش علاش، يطرد مرته يضرب ولاده ما على بالهمش باللي هو ما على بالوش باللي التفاعلات الكيميائية اللي في راسه هي اللي يدير له هكذا. لو كان يزوجوه يركح يرتاح. بس عندنا عيب كيفاه زعما الشيب والعيب، الشيب والعيب كي يديرها في الحرام. اذا الالعاب اذا كانت الالعاب للتربية جائز، بشرط يا جماعة بشرط ما تكونش هذيك الألعاب فيها غزو فكري كما باربي. باربي بوبية فيها عندها صدر ثدي ما تجوزش هذه. الدمية نعطوها للطفلة باش تتعلم ماذا؟ تربية. تكون الدمية ما عندهاش صدر، الأخرى صدر ولبسة قصير ودايرة مكياج كيف ما يجوزش. أو مثلا لعبة تاع خنزير، صورة تاع خنزير أو كلب، لا، وإنما أعطونهم اللعب التثقيفية التي يتربون بها. نأخذ كذلك أسئلة. يقول هنا سؤال تاع اليوم، ذكر الإمام النووي رحمه الله في كتاب التبيان في آداب القرآن، هذا كتاب جيد، في الباب الثالث في إكرام أهل القرآن والنهي عن إيذائهم، قال استدل بالآية ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ما وجه الاستدلال؟ واضح أنت تعظم الإنسان هذا، لماذا؟ لأنه حامل للقرآن. لكن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن من إعظام الله احترام وتقدير، معنى الحديث تقدير حامل القرآن غير الجافي عنه ولا الغالي فيه، فأنت تحترمه لما في صدره. كما احنا بالدارجة واحد كي يقول يقصر مع الآخر يقول له قدرك عالي وقدرك عالي وحاشاك حاشاك وحاشا قدرك والكتاب اللي في صدرك، هذه الناس كبار يعرفوا هذه بكري يقولوها، يقول لك حاشاك وحاشا قدرك والكتاب اللي في صدرك، يعني احترام القرآن. هل قارئ القرآن هو من شعائر الله؟ نعم، هو لو عنده شعائر الله، هو لو يقرأ في القرآن، هو لو حامل القرآن، لكن شرط يكون غير جافي، يعني ما يخليش القرآن، يتمسخر بالقرآن، يعني يبيع ويشري بالقرآن، أو الغالي من الغولات الذين يكفرون المسلمين بغير ضوابط ويبدعونهم بغير ضوابط. نعم، هل يجوز تفسير القرآن بالرأي؟ لا يجوز تفسير القرآن بالرأي، من فسر القرآن بالرأي فأصاب فقد أخطأ، فقد أخطأ وإن أصاب، كما جاء في بعض الآثار. إذا كان الميت عليه وشم كيف يتعامل المغسل معه؟ خلاص هذا ميت، استره وما تقولش، استر اغسله وخبي هذاك الوشم هذاك، إذا كان في جسده راك خبيه بالكفن، خبيه وما تقولش للناس، استر عنه. الإنسان اللي يغسل الميت ويستر يغفر الله له شحال؟ 40 مرة، وفي رواية 40 كبيرة. فرد بالك يلي تغسل للأموات، كي تغسل تقول والله غير غسلته كان عظم على جلد على عظم، أنا تقولها اسكت، قال غسله صاب فيه حدبة فصاب فيه عين، رد بالك استر. ومن آداب الغسل الميت ما يدخلش مع الغسال إلا ليعاونه، بعض الناس يدخلوا 4 5 6 يتفرجوا، شنو هذه فرجة هذه؟ يقولك باش نتعلموا، لا ما تتعلمش في الميت، تعلم في الحي. اللي حاب يتعلم غسل الميت يديروا درس عملي في مكان ماشي في المسجد، ها؟ وكانوا يديروها بعض الشباب في البحر، كي يروحوا في الصيف بعض الشباب الطيبين يروحوا ينحيوا على ارواحهم يعوموا في البحر، وين كاين البحر المليحه كان مازال زعما بلاحيا تروح البحر، وانت بلا لحيا ما عادش تروح البحر، انت معليش حلال عليك، ها؟ المهم هما يروحوا البحر المليح، البحر المليح، فيديروا حصه، قال هذا واحد يروح شغل ميت هكذا ويبداو يغسلوا ويتعلموا. اذا غسل الميت يا جماعه لا يحضره الا من يغسله ومن يساعده، هذا هو. ما حكم دفن الميت وهو ملفوف بالعلم لأنه كان مجاهدا؟ لا، هو يعني إنسان يلفه بالعلم بعد كي يجوا يدفنوه وش يديروا؟ نحيوا العلم. أما تدفن مع العلم لا، غلط، هذا فيه إهانة للعلم تاع البلاد تاعك، ما تدفنوش مع العلم، نحي. كونهم يديروا لأنه كان مجاهدا ما فيش، هذا من أمور الجائزة إن شاء الله تعالى، معليش ما فيها والو، ما فيها والو، ما تخافش، ما تقلقش، ما صح. ما حكم الموعظة بعد الدفن؟ للحاجة احتجتها ديرها، ما احتجتهاش ما ديرهاش. كاين بعض الناس يقول لازم موعظة بعد الدفن أو في أثناء الدفن، لا، من احتاجها ديرها، ما احتاجهاش يخليها. ما حكم أكل المأكولات الكفار الحلال مثل الجبن الهولندي ولا مهم؟ حاجة حلال يجوز أن تأكلها، أما المقاطعة هذه التي دعا إليها بعض الحركيين، هذه المقاطعة تكون عن طريق الدولة هي التي تقاطع، أو تاجر كبير ما يجيبش. أما ما دام جاب السلعة فأصبح يملكها المسلم، من الخطأ تقول ما قاطعوها. واحد مسكين راح شرى جبنة تاع كفار وهي حلال، وجابها للحانوت تاعو واسمه عبد القادر بن عمر، وهو يخدم على خديجه وسعيده ويماه يوكلهم، قولهم ما تشروش عليه، غلط هذا، هذا غلط، هذا مسكين جابها شريها عليه. نعم، قرأنا في بعض كتب الفقه أن من أكل عمدا في الصلاة بطلت صلاته سواء أكل كثيرا أو قليلا، لكن نحن قرأنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أحيانا يأكل من الطعام ثم يقوم يصلي ولا يمس الماء، ولا بد أن يكون بطبيعة الحال شيء من بقايا الطعام في بين أسنانه. هذا هو، هذا هو الحديث. شوف كي تقرأ الحديث تعرف، يعني الإنسان قال العلماء يغتفر بلع ما بين الأسنان في أثناء الصلاة، يعني واحد كلا اللحم ومن بعد كي ناض مباشرة، ما خصش فمه راح صلى مباشرة، بقات شوية بقايا بين الأسنان فبتلعها خرجت وبلعها، لا شيء في ذلك، لا شيء في ذلك. ولهذا كيد نقرأ الفقه دائما، نقرأ دائما الأحاديث. شوف طريقة جيدة باش نقرأ الفقه يا شباب، شوف طريقة جيدة ذكرها بعض العلماء، وشنية تقرأ متن فقهي تاع بلادك، المذهب المالكي مثلا، تقرأ باش تستوعب كل الأبواب تاع الفقه. كي تكمل أو في أثنائها تقرأ الأحاديث تاع الأحكام، تقرأ الأحاديث تاع الأحكام، ثم تقرأ الفتاوى العلماء المعاصرين في تلك المسائل، حتى تعرف كيفاش العلماء ربطوا بين الفقه القديم والأحاديث والفتاوى المعاصرة. هكذا تولي عندك نظرة جيدة للفقه إن شاء الله تعالى. نعم نعم، كتاب العجالة للشيخ بن حنفية في شرح الرسالة، يقول نحن نعلم أن من أحسن شروح، قال هنا أن أفضل شرح للبخاري هو فتح الباري ومسلم الإمام النووي، فما هو أفضل شروحات كتب السنة؟ سن أبي داود الترمذي، نعم موجود الترمذي، موجود تعليقات الإمام بن القيم رحمه الله، كذلك الخطابي رحمه الله، الخطابي هذا قديم من العلماء القدامى، كذلك الترمذي، تحفة الأحوذي، تحفة الأحوذي هذا من أشهر من أفضل الشروح لسنة الترمذي، وكذلك شرح أبو بكر بن العربي المالكي هذا من أفضل الشروح، سنن النسائي المجتبى، سنن النسائي كذلك فيه شروح لشرح للسيوطي مختصر وللسندي، وهناك شرح جيد لسنن النسائي لأحد العلماء المعاصرين من الحبشة وهو نزيل مكة، يسكن في مكة، الشيخ علي آدم، نعم من شروح طيبة، وابن ماجه كذلك مصباح الزجاجة في شرح سنن ابن ماجه للسندي، وهناك قد قام أحد الإخوة وجمع كثيرا من الشروح لسنن ابن ماجه وهي مطبوعة والحمد لله. نعم، قال لو أعدت لنا يا شيخ حديث الذي ذكرته في السابق، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا ذكرت النجوم فأمسكوا. نعم، حديث يقول إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا، يعني لا تخوضوا ولا تتعمقوا في هذه المسائل الثلاث. أشحال أذن؟ أربع، خلاص يكفي منا، إلى الدرس القادم إن شاء الله. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.